والله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب وذلك بعدما أفطر الصائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطحان وأنا معه فتوضأ ثم صلى يعني العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. قال الإمام البخاري باب قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما صلينا. باب قول النبي للرجل ما صلينا. هذا التبويب الصحيح. هذا التبويب الصحيح. باب قول النبي للرجل ما صلينا. لأن الذي قال ما صلينا ليس الرجل وإنما هو ماذا؟ النبي. من حيث الترتيب يعني كأنه جعل بين قوسين كأن قول ذلك من النبي، لكن من حيث العبارات المستعملة فيها إهام، يعني كأن الرجل هو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما صلينا، وليس كذلك. فالنبي في النص الذي عندنا النبي هو الذي قال والله ما صلينا أو ما هذا، إلا إذا كان في نص آخر وفي عبارة أخرى وهو أن قال قول عمر ما صلينا أو ما صليت أو غيرهم يا صحابة قالوا ما صلينا، ممكن ولا بد أن يأتي بذلك النص ليكون الأمر كذلك. أما ما بأيدينا النص الذي ذكره الإمام البخاري هو باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ما صليتها كما وردت باللفظ أو ما صلينا بالمعنى يعني أي ما صليتها. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى حدثنا أبو نعيم، يعني هل هو البخاري يتساءل هذا، هل يقول الرجل ما صليت أو ما صلينا، فكأنه يذكر أن هذه الكلمة يجوز الإنسان أن يستعملها. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى قال سمعت أبا سلمة يقول أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بن الخطاب يوم الخندق فقال يا رسول الله والله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب وذلك بعد أن أفطر الصائم فقال النبي والله ما صليتها فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطحان وأنا معه فتوضأ ثم صلى يعني العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعد المغرب. وفي رواية أخرى أطول لأبي موسى قال فيها أن في صلاتين مش صلاة العصر لوحدها، وفي رواية أخرى قال شغلون عن صلاة الوسطى شغل الله ملأ الله قبورهم نارا، يعني روايات عديدة في الأمر هذا. لكن الحديث اللي هو نحتاجه في هذا المجلس هذا هو قوله قال الإمام أحمد حدثنا يزيد وحجاج قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال حبسنا يوم الخندق حتى ذهب هوي من الليل حتى كفينا وذلك قوله القول الله وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا الأحزاب. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأمره فأقام فصلى الظهر وأحسن كما كان يصليها في وقتها ثم أقام للعصر فصلاها كذلك ثم أقام المغرب فصلاها كذلك ثم أقام العشاء فصلاها كذلك وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف. قال حجاج في صلاة الخوف فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني هذا فيه دليل صريح على عدم تكفير طالب الصلاة ولو كان هذه عندنا مات لعذر، وهذا في دليل أن هذا الأمر كان في أول الأمر، يعني في أول الأمر كان يعني من خلال النص اللي ذكرته الأخير من خلال هذا النص الأخير الذي ذكرته فيه دلالة أن في أول الإسلام كان ممكن الإنسان للحاجة يخرج الصلاة عن وقتها يعني يصليها في غير وقتها، واضح؟ حديث وارد يعني أنهم شغلوهم، فإذا كان هناك شغل ممكن الإنسان يؤخر، والنبي لم يصلي الظهر والعصر في وقته ما صلاهما إلا بعدما غربت الشمس كما جاء شيخ قبل أن تشرع صلاة الخوف. إيه هذا قلت لك أنا هذا عندنا فيه دلالة في أول الأمر. أنا هذا كلام ما مضبوط يعني. شيخ كذلك الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا أصلي إلا صلاتين. هذا ذكرناه ورينا به في يوم ما. شيخ هذا هل ما زال يعمل به؟ ها؟ هل يعمل به في هذه الأيام شيخ؟ هل يعمل به؟ نعم كافر يريد أن يدخل في الإسلام يقول لنا لا أصلي إلا صلاتين أو لا. النبي خير منا ولا إحنا خير من النبي؟ لا لا شيخ في الوقت هذا. قلت لك النبي خير منا ولا إحنا خير من النبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منا. وهو في كان في موطن معد. موطن البيان ولا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. بارك الله فيك. لأن قال بعدها في النص ماذا قال؟ بعد ما بعد إسلامه وقال سيصلي. سيصليها. الذي جاء الفوج قال له ماذا لا نؤدي زكاة؟ قال سيؤدون الزكاة. هذا فيه دلالة كما ذكرنا من قبل ونذكر دائما وبذل أن من يقول لا بد من توفر جميع شروط الأسبوع الماضي ذكرناها لازم توفر جميع شروط لا إله إلا الله. هذا قال له ما نصليش. قال له معليش ما نصليش. صلي غير صلاتين فقط. قال له معليش. هل ستأمره صلاته بعدك؟ شيخ يعني هذه ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه تع... لا أنا أتكلم على التي بين يدي. قلت هذا النص اللي فيه بين يدي الذي ذكرته حديث أبي موسى الذي رواه الإمام أحمد فيه دلالة أن في أول الإسلام كان بإمكان تأخير الصلاة وإخراجها عن وقتها للحاج لأن النبي فعل ذلك. فلما جاء ونزل قوله تعالى فرجالا أو ركبانا ثم أصبحت لابد من صلاتها معد في وقتها في وقتها خاصة بعد قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين معد كتابا موقوتا ثم تحدد لابد من صلاتها وقد حصل ذلك للنبي كما مر بينا نحن في صلاة الخوف في عسفان لما صلوا الصلاة الأولى ثم شرعت الصلاة ركعتين بعدما كانت أربعة في الصفر والله أعلم. هذا ما عندي. النص الثاني اللي ذكرته من قبل قد مررنا به ولما قالوا لا أصلي إلا صلاتين فقط فإذا حصل مثل هذا ممن هم يريدون الإسلام نقول لا ضير في ذلك. لماذا؟ لأن قال فإن تاب وأقام الصلاة معناتها بعد ما يبدأ في الحياة العملية العلمية سيتغير حاله. هذا في كلام كنت ذكرت لكم من قبلك الشيخ ابن تيمية على ما أظن كنت ذكرته في السابق. قال الشيخ ابن تيمية والعمل له لا يتوقف على هذا الإيمان الخاص وهذا الفرق يجده الإنسان من نفسه ويعرفه من غيره. فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو وردوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ولرسولهم فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل ولكن دخوله حقيقة الإيمان إلى قلوبهم إنما يحصل شيئا فشيئا ولكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم إنما يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك. قالوا دعوه سيصلي بعد في الزكاة. قالوا إنهم سيتصدقون ولو أن قل معليش الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن القضية قضية بدء والإيمان إذا وقر في القلب وتمكن من القلب كلما زاد دفع صاحبه للطاعة والعمل وغير ذلك. قال رحمه الله إن أعطاهم الله ذلك وإلا فكثير من الناس لا يصلون لا إلى اليقين ولا إلى الجهاد ولو شككوا لشكوا ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا وليسوا كفارا. يعني مسلمين أصليين وممكن نعم ولا منافقين لأنهم استجابوا. المنافقين أبطنوا الكفر وظهروا معه الإيمان لكن هذا استجابوا مع ضعف الإيمان بل ليس عندهم من عمل القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ الريب ولا عندهم من قوة الحب لله ولرسوله وما عندهم من قوة الحب أو الحب لا إله إلا الله ولرسوله ما يقدمونه على أهل على الأهل والمال. وهؤلاء إن عرفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة وإن عفوا هذه غلطة صحيحنا المرة الماضية جدناها الناس وعفوا وإن عفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة وان ابتلوا ف فمن يريد عليهم شبهات توجب ريبهم فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق. وكذلك إذا تعين عليهم الجهاد ولم يجاهدوا كانوا من أهل الوعيد. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أسلم عامة أهلها، فلما جاءت المحنة والابتلاء نافق من نافق. يعني هذا كله حسجد له قضية لا إله إلا الله، هو تكلم عليها ابن تيمية بماذا؟ بإيجاز يعني، وبين هذا الأمر هذا. إذن فالقضية بهذه الصورة. فالآن عندنا وش عندنا؟ عندنا أنها في بيئة الإسلام أن الصلاة أوجبها الله 5 صلوات في اليوم والليلة، لكن من خلال النص الذي بين أيدينا هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة وقضاها بعد خروج وقتها، معنتها كأن أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا في بيئة الإسلام، كان بإمكان الإنسان للضرورة وللحاجة كما هي الحاجة الآن أن يؤخرها. فلما نزل قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ونزل صلاة الخوف، ثم أصبح لزاما من أداء صلاة الخوف وحالة المسيف. هذه الآن الحالة التي نحن فيها الآن، والله ما صليتها، الرسول يقول والله ما صليتها، لم تكن حالة مسيفة، وإنما كان العدو من الجهة من اليمين من الخندق ومن هنا كانوا يترصدون وينتظرون ماذا يحل لعله يحصل شيء، لم تكن حالة مسيفة يعني، وإنما العدو من وراء الخندق ومن هذه الجهة في حد ذاته. وقد حاول من حاول في تخطي الخندق لكن الرأي ظاهر أنه ما استطاع. أنا يعد هذا من نسيان، يعني قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم نسي الصلاة. قال ما صليت، قد نسي. شيخ ما قال ما صليت، حتى جاءه عمر فقال ما صليت حتى كادت الشمس تغيب، فذكره بذلك فذهب ليصلي. أنا هذا الذي ظهر لي من النص. أوه ما شاء الله، هذا باطن، ما باطن لك من النص، ليس ظاهر. شيخ لأنه ما صلى حتى ذكره عمر، حتى ذكر عمر ما وقع له، لم يصلي الظهر ولم يصلي العصر وزيد المغرب، لأن صلى الظهر والمغرب، ظهر والعصر والمغرب والعشاء. عمر قال حتى كادت الشمس تغرب وذلك بعدما أفطر الصائم، فقال النبي والله ما صليتها، ما قالش نسيتها، قرني حتى أنا ما صليتها شغلت. فنزل النبي، رواية أحمد محمد فيه إشارة شيء أعطيني نعم نقرأ لعل فيها شيء، يعني ما أردت الوصول إليه بعيد يا حاج. الحبيس ما شاء الله. أي شوف كيف؟ نعم. معنى حبيس؟ ما قالش نسيين؟ شفت كيف شاقانا؟ هذا لازم الإنسان يضبط الليمور مريح. قال حبسنا يوم الخندق حتى ذهب هوي من الليل، مع أن كانوا في حالة انتظار العدو، وهذا ما قالش نسيت، واللفظ من النبي قال ما صليتها، معناتها عالم أنها وقت صلاة ولم يصلي، وهنا اللفظ صريح حبسنا. إذن لم يبقى لك أن تتأول تأويل بعيد، خاصة بعد قول الراوي وهو أبو سعيد هذا قبل نزول من صلاة الخوف شيء، يعني هذا في دلالة على أن ذلك كان في الأول، يعني هذا تقريبا ما يبدو من هذا النص. نعم. إذن فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الشهادة، فهنا من حيث لما كان الوقت يسعى هذا الصلوات رتب النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، وأما إذا كان نسيان فيصلي فقط الصلاة الحاضرة فقط. نعم فضل. وإذا لم يبق من الوقت إلا ما يسع، لو كان تذكر قبل أن يخرج الوقت بساعة بركعة لصلى العصر أولا ثم يصلي الظهر ثم يصلي بعد ذلك المغرب. نعم فضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة. ثم قال: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. قال الإمام البخاري: باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة. واضح الحين؟ هو تقريبا الباب الذي قبل هذا الباب الأول هذا متساويين يعني. باب إذا قال الإمام مكانكم حتى رجع انتظروه، وهذا كان عرض له حاجة انتظروه حتى جاء، فكان يجمع بين البابين، لكن من باب تنوع وغير هذا كأنه يقول هذا الإمام مكانكم حتى يرجع، هذه حالة. والحالة الثانية إذا شغله شاغل بعد الإقامة وذلك. ثم قال باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة، يعني هذه الأبواب تقريبا متشابهة. باب لقال ماذا؟ باب هل يخرج من المسجد لعلة، واضح هذا. وباب إذا قال الإمام مكانكم حتى يرجع، وباب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة. فكأن البخاري أراد أن ينوع من حيث العبارات المستعملة، يعني العبارات المستعملة، هذا قال مكانكم فاستعمال هذه العبارة جائزة، وهذا تعرض له الحاجة غير ذلك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم، يعني هذا دليل على أنه تقام الصلاة. وهذا الأمر في هذه الرواية ليست كالرواية الأخرى، لأن الرواية الأخرى قاموا للصلاة وأقيمت الصلاة قال مكانكم، إلا أن هذه أقيمت الصلاة والرسول صلى الله عليه وسلم كان مع رجل يتكلم، يعني خرج ثم أقيمت الصلاة، فالناس لما لم يتقدم النبي للمحراب ماذا فعلوا؟ جلسوا على هيئتهم حتى ناموا، وهذا لعله كان قبل أن ينزل الأحكام الأخرى، إنما العين وكأسها. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم فليرقد فإنه يذهب يناجي ربه ويعلم، وكأن هذا كان من قبل يعني. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الكلام إذا أقيمت الصلاة. ثم قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد قال سألت ثابتا البناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة، فحدثني عن أنس بن مالك قال أقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة، وقال الحسن إن منعته أمه عن العشاء في جر. أنا عندي باب واحد آخر. ذاك باب آخر. هذا شيء مكرر في نسخة مكررة. آه. مكرر هذا. يعني عندي باب 29 أي باب آخر كامل يعني. واضح في الجماعة. أي عندي باب وجوب جماعة. وجوب صلاة الجماعة. وبعد أنا جاي بعد. إيه وقول الحسن. في باب وجوب صلاة الجماعة ليس في ذلك، لأن لا مدخل له في هذا. مكرر في الباب. في هذه النسخة مكرر في كلا البابين، ما أدري إذا كان خطأ. هذا خطأ. يعني قول حسن لا. ما أدري يعني عندما ننظر إلى هذا، يعني إلى هذا النص اللي بين يدينا وإلى الباب، فقول الحسن لا مدخل له في هذا. صلاة الجماعة. لازم يكون شوية عندنا. يعني الباب هذا الذي هنا باب الكلام إذا أقيمت الصلاة، باب الكلام إذا أقيمت الصلاة، قال باب الكلام إذا أقيمت الصلاة. فالحسن البصري فيه وقال الحسن إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها، وراه الكلام فإذا أقيمت الصلاة ما عندوش دخل. فكان فيه من بعض النصوص ولا خطأ مطبعي قد حدث. إذن الباب بين يدينا باب الكلام إذا أقيم الصلاة، يعني هل يستطيع الإنسان أن يتكلم بعدما قام الصلاة؟ قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد قال سألت ثابتا البناني عن رجل يتكلم بعدما قام الصلاة، فحدثني عن أنس بن مالك قال أقيمت الصلاة فعرض للنبي رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة، يعني دليل على جواز الكلام بعدما قام الصلاة بحد ذاته. هذا في دلالة ضمنية يعني، وهو الإجابة عن السؤال بالنص لا بالرأي. سأله عن الكلام فما كان منه إلا أن يأتي حدثه بما حدث به من حديث ليبين ذلك، ما قال برأيه جائز لأنها ليست صلاة وليست كذا وليست كذا، وإنما جعل أسوته رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وأنه خلف الصلاة وقد تكلم. إذن هذا فيه لا يجوز ذلك، وهذا من أروع ما يسأل يعني يشار إليه في الاستدلال من أهل العلم ومن أهل الحديث بالحديث عند الحاكم. نعم تفضل شيخ. قوله عرض عرض النبي صلى الله عليه وسلم رجل، شيخ يوضح الحديث السابق أن الإقامة كانت بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرض الرجل لحاجته. طيب نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وجوب صلاة الجماعة. وقال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها. ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. سار رحمه الله تبارك وتعالى: باب وجوب صلاة العشاء. وقال الحسن: وجوب صلاة الجماعة. وقال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها، يعني بل يستجيب إلى الصلاة. ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. الذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرمتين حسنتين لشهد العشاء. يعني هذا تغيب الإمام البخاري بهذا النص، واكتفى به، والنصوص بهذا ما كثيرة لا تعد ولا تحصى. هذا النص وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. يعني لعدم حضور صلاة الجماعة يحرق عليهم البيوت. لا، هذا الحديث هذا بعض أهل العلم استدلوا به على عدم وجوب صلاة الجماعة لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ثم أخالف إلى رجاله، وهو يترك ماذا؟ يترك الجماعة. جماعة، قال، ففيه دلالة على عدم الوجوب. فلا أدري كيف يحرق على شيء الناس على شيء ليس بواجب. هذا الأمر العجيب. يعني بقية النص، والنص يمنع من ذلك كلية. يعني هو لا يصلي، فمن عدم صلاته عدم الوجوب، ثم ماذا يفعل؟ ثم يحرق على الناس البيوت وهو تارك لها. وإنما هو هذا الذي يبدو لي من النص، وهذا أمر عظيم. أتدرون أنه لا بد من ماذا قبل أن تقام الحدود؟ من قيام الحجة. وفي هذا النص: إذا لم تقم صلاة الجماعة ويحرق، أو نقول إقامة الحجة من شروطها توفر ماذا؟ توفر الشروط. إذا لم تقم الصلاة وذهب فحرق، الذين سيحرق عليهم سيجدون ماذا؟ عذرا. قل: الصلاة ما قامت بعده، وما صليتم، كيف تحرق علينا وأنتم ما صليتم؟ فأمر رجل يصلي بالناس، هاي هنا موجود. يعني أنا حبيت نبين أن تركه للجماعة وأمره الرجل حتى لا يبقى لمن كان في البيوت عذر يعتذر به، هذا الذي دفعه أن يأمر الرجل بماذا؟ يصلي بالناس. لأن إذا أمر الرجل وقد حان وقت قام الصلاة ثم يقوم يصلي ويخرج النبي، لم يبقى لأولئك الذين هم في بيوتهم عذر يقولوا لا الصلاة ما قامت. لكن لو لم تقام الصلاة ثم خرج سيتعذر، يقول أنت ما صليتهم، كيف تحرق علينا البيوت، كيف تفعل بينا هذا؟ إذن لابد من شيء إن لم يبقى لهم بعد ذلك عذر بين يدي رسول الله ولا بين يدي الله يوم القيامة، بين رسول الله في الدنيا ولا بين يدي رسول الله. إذن فهذا تارك الرسول صلى الله عليه وسلم كان الخليفة، ولإقامة الحد ولإقامة هذا جاز له، استفيد من هذا جواز ترك بعض الناس لإقامة الصلاة لإقامة حدود الله وشرع الله، أي جماعة ترك القيام الجماعة حفاظا على دين الله ولا شرع الله. هذا نستطيع أن نستفيد من هذا النص أن النبي ترك صلاة الجماعة ليس إعراضا عنها، وإنما ليلزم الناس ويعاقب من تخلف عنها، لا أن تركه لهذه الصلاة يدل على عدم وجوبها. هذا خطأ جسيم جدا جدا جدا، وإلا يصبح النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا لا يحق له أن يفعله، وهو أن يحرق على الناس البيوت في أمر ليس بمعنى بواجبها. شوف النبي صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل، كنت قد هممت أن أفعل لكن لم يفعل لشيء آخر، كما قلت الرواية الأخرى لولا النساء والصبيان في البيوت وغير ذلك، الرواية ضعيفة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل هذا قال ثم أخالف فأحرم، يعني كأنه هذا التحريف لشدة وجوب حضور الصلاة الجماعة. ولهذا في عهد الصحابة قال ولا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، واضح. وإن الرجل كما قال عبد الله مسعود لا يهادى بين الرجل يعتشد منه ويعتشد. إذن هذا لتدرك الإنسان يعني وجوب هذه الصلاة. ثم قصة الأعمى لما جاء يعتذر أو يطلب رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم وليس له قائد يقوده، قال له أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب بعد ما ولى رخص له ثم ناداه، قالوا أتسمع النداء؟ قال أجب. وذكر علة عظيمة بيني وبين القوم ليس لقائد يقول لي، والسباع، ذكر السباع في الطريق، ومع ذلك قال له أجب. ويتعذرون بحديث آخر الصحابي الثاني الذي تغير عليه بصره، جيب لك الحديث وليس فيه دلالة على ما ذهب إليه، يعني ليس فيه دلالة على ما ذهب إليه، لأن قصة الأعمى قصتان مختلفتان مش نفس الشخص. الأول اسمه ها؟ الثاني عتبان، الأول اسمه ابن أم مكتوم، مش نفس الشخص. الأول ابن أم مكتوم والثاني عتبان، مش نفس الشخص، يعني حتى تكون الأمور مضبوطة لحد ذاته. فالثاني تعذر بعذر، يعني الثاني تعذر بعذر، قالوا يا رسول الله اقرأ الله. أتى عتبان بن مالك رضي الله عنه وهو ممن شهد بدرا من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، فلا أستطيع الوصول إليه. الواد سال وانت بدت النوله، سالت أودية انت علّف قال فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم فلم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، فوددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك، فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا خلفه فصلى ركعتين ثم سلم، وسلمنا حين سلم. فحبسته على خزيرة تصنع له فتسامعت الأنصار برسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فأتوه حتى كثر الرجال في البيت وتخلف رجل منهم يقال له مالك بن الدخشن أو الدخيش الدخيش نعم واحد هم لفظين مختلفين وكان يزن بالنفاق فقال قائل منهم أين مالك بن الدخشن فقال بعضهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله فقال الله ورسوله أعلم أما نحن فوالله لنرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وفي رواية لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله إلا حرم الله عليه النار هذا يشوف النص هذا له معنى آخر وهو أن الرجل قال يا رسول الله تغير علي بصري فإذا نزلت الأمطار وسال الوادي لا أستطيع الوصول يعني تعرف الوادي مش يمر به الإنسان بش على فوق الحجر حتى يمر لابد يكون عنده بصر مال صحيح قال وأنا هذا البصر مو صحيح الآن أريدك أن تصلي فهذا عنده عذر ولا ما عندهش عذر عنده عذر عدم الوصول قبل أن يسيل الوادي ماذا كان يفعل كان ينزل ويصلي بهم معناتها استجاب لأمر الله وأمر رسوله في الصلاة بالجماعة والوصول إليهم لكن الآن لما يأتي المطر تغير بصره فهذا له عذر والثاني لم يكن له عذر قال له أجب فهذا ليس نفي الشخص الشخص الذي قال هذا غير وهذا غير وفي النص دلالة الذي ذكره قرأه علينا الآن دلالة أن في بعض الأحيان الحكم بالظاهر وهو كيف بلا إله إلا الله لأسامة بن زيد قوله لخالد الوليد إنه يصل الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ إيه يا محمد إيش كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم في كلتا الحالتين أشققت على قلبي هذا النص فيه زيادة معنى وهذا الحكم الذي حكمه الرسول لا يحكم به غيره ما لعل انتبهتم أم لم تنتبهوا عاود اقرا النص وتخلف فقال قائل منهم أين مالك بن الدخشن فقال بعضهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله من يعرف أراد بوجه الله أم يريد بوجه الله الله يبارك فيه وفيكم في المواطن كيف لأنه قال منافق عقد العبارة ثم سوف ترون بعد ذلك كيف الحكم من الصحابة تفضل قال وتخلف رجل منهم يقال له مالك بن الدخشن وكان يزن بالنفاق كان ينسب إلى النفاق يقول يعني الخبر شاع أنه منافق هو ظهر لي واحد من الجماعة الذين نازل فيهم قد كفرتم بعد إيمانكم هو الذي قال إيش قال مولى عز وجل قل أبي الله إيه زيد الآية ولا يرسم لا تعتذروا أزيد إن نعفو عن طائفة منكم هذا واحد هذا هو إن نعفو عن طائفة منكم نعذب هذا يزن يعني ينسب للنفاق لكثرة جلوسه مع المنافقين لأنه بعد ما حصلت الحاصلة هذا متراجع القضية وبعد ما حصلت الحاصلة جاء يعتذر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كمل الكلام تاع الصحابة قال الآن خبرك أن هذا الخبر سموي فقال قائل منهم أين مالك بن الدخشن؟ كاين مواطن وين لازم استعمال القرائن. كيجي الوحي خلاص هذاك يقاتل فيه. قالوا كيف بلا إله. الثاني يصلي يعني مش يصلي أو يعاود يصلي يجي يصلي يصلي. هذا له حالة خاصة يعني إيش هي؟ لا زي بدون نفوس. له حالة خاصة إيش هي؟ أنه يزن بالنفاق زيادة قدام شوية. فقال قائل منهم أين مالك بن الدخشن؟ فقال بعضهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. الآخر قال كيف بلا إله إلا الله، هذا زاد معنى زيادة يريد بذلك وجه الله. انتبهوا لهذه الدقة في التعامل مع النصوص، ما تزيرش البيلون راحت السيارة. دقة. كمل عمي. فقال الله ورسوله أعلم. فقالوا الله ورسوله أعلم. قال هنا ما أدري المتكلم المتكلم الذي المتكلم أما نحن فوالله لنرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قالوا عندنا شيء زيادة عليك انت. أما نحن، أنت راك تقول هذيك الكلمة أنت عنه قالها مخلصا. أما نحن الظاهر أنتعنا نحكم عليه منافق. قالوا إحنا لو كان نحكمنا أرواحنا، لو حكمنا بحكمنا نحكم عليه منافق. لماذا؟ لأنه يطيل الجلوس معه والمكث معه. كم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. زايد يأكد يبتغي بذلك وجه الله، معناتها عنده على هذا الرجل شيء زيادة. وهذه المواطن نراها من النبي تكررت مش موطن واحد. المرأة التي قالت للنبي طهرني لا تردني كما رددت معز، صح ولا لا؟ قالت هكذا ولا لا؟ ماذا فعل النبي؟ صلى عليها أم لم يصلي عليها؟ صلى عليها. فقال قلبي تصلي عليها، قال لقد تابت توبة لو قسمت على 70 أهل المدينة وسعتها. ماعز رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما أذلقته الحجارة في الحد قال ارجعوني لقد غرر بي قومي وقالوا ستجد عند رسول الله ماذا؟ خيرا خيرا ورحمة. فما زالوا به لأن الأمر راح، فما زالوا به حتى قتلوه. فلما وصلوا إلى النبي قال هلا رددتموه؟ لأن دائم في الحدود الرسول صلى الله عليه وسلم يريد من وراء ذلك شيء، وهو إذا بقي الحد بين العبد وبين ربه لعله يجد ساعة عند الله عز وجل. ولهذا لما جاءه يشهد قالوا لعلك فقط لعلك قبلت لعلك لعلك. وقال لابن عمه الذي أمره وكشف حاله قال لو وجدته على ذلك لسترته بمعنى بردائك وأن تستر عليه من يجد خبر. فلما ماعز قال تلك الكلمة وجاء وقت الصلاة لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. عندك قصة ماعز؟ فلما لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعد 3 أيام ظهر لي واختلف الصحابة في حاله، ناس يقولوا تاو توبة نصوحة وناس يقولوا لا لا اختلفوا به. بعد 3 أيام جاء النبي في وسط الصحابة استغفر، قال استغفروا، جاء الخبر من السماء قال استغفروا لمارس، فقد تاب توبة ظهر لو قسمت على أمة لوسعته. يعني انظر تعامل النبي، وين يجيه الخبر من السماء إنه قال لا إله إلا الله ماذا من قلبه، حرم الله من قال لا إله إلا الله، لأن يعني هذا خبر من السماء. لما كانت حالة الأخبار ما فيش من السماء وكانت صلاته ليس كصلاة غيره لم يصلي عليه. وجدت النص. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت ماعز بن مالك الأسلمي رجلا قصيرا أشعث ذا عضلات عليه إزار وليس عليه رداء، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، يعني عنده إزار من تحت لأنه البناء ما كان وجه براعين رياح شبت مرق لبسين مكسيين ماكين تكفر بني عم يغير الله يا رب الله توب إلى الله توب حمد الله على النعمة فيها واشكروا له. تفضل. قال فاعترف بالزنا فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله وطهرني، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه، فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله وطهرني، فقال ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه، وأعرض عنه، فجاء لشق وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعرض عنه فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله وطهرني، فأعرض عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. ثم أتاه الرابعة فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله، فشهد على نفسه 4 مرات أنه قد زنى، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبيك جنون؟ قال لا. قال فهل أحصنت؟ قال نعم. فسأل قومه أمجنون هو؟ فقالوا ما نعلم به بأسا إلا أنه أصاب شيئا يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد. فقال أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت. قال لا يا رسول الله. قال فبمن؟ قال بفلانة. قال فعند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم فحفرنا له حفرة بالمصلى فجعل فيها إلى صدره، ثم أمر الناس أن يرجموه، وفي رواية فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه، فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد. قال فوالله ما أوثقناه ولا حفرنا له ولكنه قام لنا. قال فرميناه بالعظم والمدر والخزف، فلما وجد مس الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه، فرجمناه حتى مات. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فراره حين مسته الحجارة فقال فهلا تركتموه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلوا عليه، وفي رواية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ولم يصلي عليه، وفي رواية فما استغفر له ولا سبه. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا من العشي فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة من اللبن، أما والله لو أتي برجل فعل ذلك أما والله لا أوتى برجل فعل ذلك إلا نكلت به. قال: فكان الناس فيه فرقتين، قائل يقول لقد هلك لقد أحاطت به خطيئته، وقائل يقول ما توبة أفضل من توبة ماعز. لأن اللي قالوا قد هلك لأن ما صلى شك يعني. قولوا خرين تائب لأن في الظهر جاء تائب. يعترف بالذنب. وقائل يقول ما توبة أفضل من توبة ماعز، أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده ثم قال اقتلني بالحجارة. قال فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس، فسلم ثم جلس فقال استغفروا لماعز بن مالك. قال في الرواية المقبلة لم يستغفر ولم يسمع سكت. أمر مش بح. لا أنا قلت لك ليش قلت لك أحيانا القراءة عندها دور. فلما أدلقته الحجارة قال ارجعوني، في رواية أخرى ما ذكرهاش هو، قال ارجعوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد غرر بي قومي، قالوا ستجد سعة ورحمة عند الرسول. فوجد ما الحجارة، فلما وصل الرسول قال لو رددتموه، كان يقول له روح خلاص نكلته شايت أنا فهيت روح أمشي بينكم من مولاك، لكن هما قال أرجموا أتموا الأمر، فوقف الأمر عند ذلك ولم يصلي عليه. فالصحابة الآن اختلفوا لماذا، الأخرى صرح النبي لقد صار توبة لو قسمت على 70 لوسعت، هذه سكت. بعد 3 أيام جاء فقال مات استغفروا لماعز بن مالك. قال فقالوا غفر الله لماعز بن مالك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعته. الأخرى 70 هو مات. يعني هذه الأمور أحيانا تكون غيبية، وين لازم تحكيم القرائن حكمت من الرسول صلى الله عليه وسلم في ماعز ارجعوني لعلي لم يصلي عليه. لما مكث 3 أيام جاء خبر من السماء، خبر من السماء بخلاف ماذا القرائن، لأنه في إخبار عن باطن الشخص، كما قالوا لابن دخش قالوا إنه منافق وإنه يجالس المنافقين. قال أما تعلم أنه قال لا إله إلا الله مخلصا. إذن كاين أشياء لازم الإنسان يقف عند حد هذا النصوص، وين لابد القرائن لابد، وين يكون أمر غيبي ونسنا وين نحبس عند النص من البول. نعم هذه كله من باب الفوائد التي وقت الصلاة. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.